رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم السراج المنير، وقد انتهينا من معركة يوم أحد. وكانت هذه المعركة كما قلنا في السنة الثالثة في شوال، ليس هجرية، وكان شهر شوال. حدثت بعد هذه المعركة بعض السرايا والأحداث، منها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب جحش رضي الله عنها، ولها قصة، لكن نحن يعني سيصعب علينا أن نعلق على كل تفاصيل السيرة. في سنة 5 هجرية في شهر شعبان حدث أمر شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه قدر الله سبحانه وتعالى غزوة المصطلق. وغزوة المصطلق أو المريسيع، هذه الغزوة كانت لليلتين خلت من شهر شعبان، يعني لسه في بداية شهر شعبان. وكانت دي من آثار غزوة أحد، إن بعض الأعراب العرب وبعض الأعراب اللي كانوا حوالين قريش، يعني قيل إن بينه وبين مكة تقريبا 80 كيلو، تجرؤوا العرب كلها، بدأت تتجرأ على المسلمين. ده مات 70، ومات ناس من خيرة هؤلاء، ومات حمزة، ومات مصعب، ومات عبد الله بن جحش، وجرح محمد. فبرضه الكل بدأ يتجرأ. فتجرأ بعض الأعراب على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجيشون الجيوش له صلى الله عليه وسلم، وكان قائدهم اسمه الحارث بن أبي ضرار. فلما أخذ في جمع الرجال والسلاح وبدأ يجمع الناس ويقلب القبائل المجاورة للقيام بالهجوم على المدينة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه. كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم في الأزمات يتحرى الدقة في المعلومات، ولعل يأتي وقت وأتكلم إن شاء الله عن قيادة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن قيادته للأزمات، حاجة عجل. فبعث النبي بريدة ليتأكد من الخبر، فأتاهم وقال: يا رسول الله، قوم قد عزموا على ما وصل إليك. فعلا بيرتبوا وقاعدين يعدوا العدة ويجمعوا الأسلحة ويقلبوا القبائل حتى يغزوا المدينة. وكان بنو المصطلق دول ممن بلغتهم دعوة الإسلام، واشتركوا مع الكفار في غزوة أحد، وقاعدين يجمعوا الحاجات دي للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم فجأة، دخل عليهم وعد العدة واخترقهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم مش فايقين. عن عبد الله بن المبارك يقول: أخبرنا عن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إلي، يحكي له القصة يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم صلى الله عليه وسلم. قاعدين بقى ولسه بالايه الغنم بتاعتهم بتشرب وبيجهزوا الدنيا وبتاع، مره واحده كده لقوا القصف شغال عليهم من النبال والمحاصره. وساب النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم، وكان مما اخذه النبي صلى الله عليه وسلم منهم جويريه. وجويريه دي بنت الحارث بنت واحد يعني كبير قوي، ويبقى ليها قصه، ثم يقول مآلها أنها تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتلوا المسلمين في هذه المعركة منهم 10، وسبوا كثير من النساء والرجال والذرية، ونعم ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، والذي قتله هو مسلم أيضا، يعني مسلم ده اللي اتقتل من المسلمين، اتقتل خطأ، ظنوا أنه أحد هؤلاء. وعائشة بتحكي بقى إيه اللي حصل في اليوم ده. جوارية بنت الحارث كانت في الأسرة، وكانت انتوا عارفين الغنائم بتوزع زي يعني إن شاء الله ربما نعلق كيف توزع الغنائم. المهم إن المسلمين لما يحاربوا الكفار الأشياء اللي كانت في إيد الكفار والأشياء دي كلها بتعود إيه إلى المسلمين، الغنائم بتاعتهم. فكان من ضمن الغنائم هذه الإيه؟ الجواري. فإلى أين تذهب؟ فكان سهم جويرية بثابت النقيس، وكانت هذه المرأة جميلة وهي بنت عية القوم. فسبحان الله، ذهب بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لا ينبغي لهذه الفتاة إلا أن تكون عندك. يعني البنت دي يا رسول الله من علية القوم ولها نسب ولها شرف، فدي تليق بك، دي تكون جارية عندك أنت يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هو يريد أن يربي الصحابة، ودائما لديه شفقة على الناس أن يدخلوا الإسلام. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الفتاة كان كاتبها سيدها وهو ثابت بن قيس. كاتبها يعني هي الأمة أو العبد، يروح للسيد بتاعه يقول له أنا عاوز أكون حر، يقول له ما فيش مشكلة، عاوز تبقى حر ادفع رقم كذا. فخلاص يلا نكتب العقد اللي بيني وبينك، إن أنا لو اديتك مثلا 1/10 من كيلو ذهب، ربع كيلو ذهب، اديتك 100 ناقة، عملت لك كذا، اتركني وأنا أكون حر. ده اسمه إيه؟ مكاتبة. فهي كاتبت سيدها، ولكن سبحان الله من أين أن تأتي به بالمال له؟ فتذهب إلى من؟ الرحمة المهداة. وإن شاء الله قبل أن ننهي السيرة سأتكلم عن أخلاق المسلمين حتى في أثناء الحروب، هنشوفهم وهم بيتعاملوا إزاي مع ألد الأعداء في أثناء الحرب، فما بالك في غير هذا. إن حروب المسلمين حروب نظيفة لها رسائل سامية، وده إن شاء الله هنتكلم فيه، كيف كان يعامل الأسرى، الأسرى اللي كانوا من دقايق بيقاتلوه وقتلوا أصحابه. تعالى لما أنت قاتل أسير، قتل أخوك ويمكن قتل زوجته، أسرته، الشرع يقول لك خدته؟ انتبه بقى. هنا بقى في حساب تاني وطريقة معاملة تانية خالص، تبدأ تطعمه مما تحب بل تؤثره. أؤثره؟ ليه؟ أصل يا جماعة احنا بنتعامل ليه؟ احنا ماشيين في الدنيا دي بشرع الله، صح؟ أنت قاتلته لأن الله قال لك قاتله إذا منع التوحيد أن ينتشر، فإذا أسرته لم يقل لك إلا أن تحسن إليه. والله لما نتكلم على كيف يتعامل الإسلام وكيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم أسر الحروب الذين كانوا يقاتلونه من دقائق، لتمنينا أن المسلمون يعاملون بعضهم بعضا هكذا كأسر الحروب الكفار. لما تشوف احنا وصلنا فين، لما تشوف ديننا بيقول ايه واحنا حالنا بينا وبين بعض وصل فين، نسأل الله ان يلطف بينا. أم جويرية راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه ان يكاتبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها عرض اعلى واجل من هذا. ايه هو العرض ده؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هو هذا الأمر وتسلم ويتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لو احنا قاعدين كده ممكن نحس ان الموضوع ده عادي، لا يا جماعة مش عادي. حاول تتخيل دلوقتي دولة بينها وبين التانية حروب، وتشردت الدولة المهزومة وبدأت تبقى في المخيمات وفي الصحاري ومش عارف ايه والكلام ده كله، وتلاقي واحدة خلاص من البنات اللي مهزومين دول ومن القبائل دي، يجي رئيس الدولة التانية يعرض عليها العرض ده، تاخد الجنسية عندنا وتكوني سيدة وزوجة لهذا السيد، كوني زوجة لهذا السيد، وبالتالي انتوا عارفين اللي بتتزوج الملك بتاخد نصيب، والناس بيتعاملوا معها ازاي، زوجة الملك، زوجة الرئيس، هو في كده؟ لا. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالحركة دي إيه. لما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بقايا الأسرة يقربوا للبنت دي إيه؟ مش من أرحمها؟ إخواتها وعمامها وخلانها وقرايبها والكلام ده، اللي هم بيسموهم إيه؟ لو إحنا اتجوز، لو يعني دول يعني لو النبي اتجوز جويرية هيبقى دول قرايب النبي؟ اسمهم إيه؟ أصهار رسول الله. يبقى أصهار الرسول فين؟ في الأسر. شوفوا الرحمة المهداية، يتزوجها من ها هنا، فالكل يقولوا ايه؟ جويرية زوجة رسول الله، أطلقوا أسرى أسهار رسول الله، أو إحنا هنأسرهم. فلما فعلوا ذلك أسلم هؤلاء جميعا. قالوا لا، ده حاجة كبيرة، دي حاجة ده ما شفناش حاجة زي. فسبحان الله، فعائشة بعد ذلك لما أسلم ما يقرب من 100 من أهلها في ليلة واحدة، تقول: فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. بتقول أنا ما أعرفش واحدة بره، هو في مهر أحلى من كده؟ سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه بناء بعد هذه الغزوة وعلى أثرها تزوج جويرية. ولكن الحلو ما بيكملش، تم في بعد الغزوة دي وأثناءها موقفين من أشد المواقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحكي منهم واحد النهاردة والآخر نرجئه المرة القادمة. إيه الحدث الأولاني؟ الحدث الثاني اللي هنرجئه هو الإفك، وإنهم رموا عائشة في عرضها وهم راجعين. الغزوة دي خرج فيها بعض المنافقين لأول مرة يخرجوا مع رسول الله. حس دايما المنافقين بيرشقوا فين؟ أما تبقى في روقان وغالبا إيه؟ الدنيا هتبقى كويسة والسبوبة للمسلمين. ليه؟ لأنهم عارفين إن المسلمين هيهجموا إيه؟ فجأة. قال لك يا عم تعالى وإحنا كده كده بعيد، كسبوا إيه؟ والله أكبر، ونشيل الرأي، خسروا إحنا على الأقل جري، إحنا من بره بره. فسبحان الله. عمر رضي الله عنه بعت أجير لي من المهاجرين يسقي الإبل. هم راجعين، خد الإبل بتاع عمر عشان يسقي، وفي واحد من الأنصار بيسقي الفرس بتاعه، ده بيسقي وده يسقي. فالأنصاري والمهاجري ضربوا لخمة مع بعض عند الايه السقي، انا اللي اسال الاول، لا انت اللي تسال الاول، فتعرف اقتتل يعني اقتتل يعني اتخانقوا مع بعض. فغضب الأنصاري فقال: يا معشر الأنصار. فالمهاجري هيسكت؟ قال له: يا معشر المهاجرين. كله بينادي عليه. هي كلمة الأنصار دي كلمة وحشة؟ كلمة المهاجرين كلمة وحشة؟ لكن في الوقت ده تنادى عليها نداء وحش، هنا نداء العصبية. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. لكن إيه اللي حصل؟ لما ده نادى وده نادى وعرف عبد الله بن أبي بن سلول، وكان في الغزوة دي طالع، سمع الموضوع ده فغضب جدا. وقال إيه بقى؟ قال: وقد قالوها. هم بدأوا يقولوا يا معشر الأنصار، لأن البير ده أصلا والمية دي كانت بير لواحد من الأنصار، ده جايين بقى ده يتحكموا فينا ويقول لي معشر المهاجرين، ده هينسى ان احنا اللي قويناهم وهينسوا. والله ما مثلنا ومثلهم الا كمثل الذي قال: سمن كلبك ياكلك. ده معناها ايه بقى؟ نقول كفر عبد الله هو من الاول، الدنيا ضايعه معاه. فسبحان الله، قال: سمن كلبك ياكلك، اما والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الأعز منها الأذل. قول بس أول ما نطلع ونرجع يمين بالله للأعز يطلع الذليل. يقصد مين بالأعز؟ لا، لم يقصد بالأعز الرسول، قصد بها نفسه. مين سمع الكلام ده؟ زيد بن أرقم، كان شاب صغير. لما الإنسان بقى يكون مسلم من بداية كده ومتشبع حب النبي، شوف عمله، أقبل على رسول الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه نشا أولا إلى عمر وأخبره. المهم أخبر النبي وعمر كان قاعد وسمع. فقال عمر: يا رسول الله، مر به عباد بن بشر فليقتله. هو عمر ليه ما بيقولش سيبني أنا أقتله؟ إذا كان على مية بيقول لك مهاجرين وأنصار، أمال لو جبته والسيف قسم نصين بتاعي هيقولوا إيه؟ لا، إحنا عاوزين واحد منين؟ من الأنصار يخلص. فقال النبي: كيف يا عمر؟ إذا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، مع الموضوع هينتشر في الليل في الآفاق، هيقولوا أن محمد قتل المنافق. لا، واحد من المهاجرين عاوز يسلم من مهن مكة ويقتل، هنسافر ليه؟ ده امبارح وهم قاعدين في الدرس واحد دخل متأخر راحوا قاتلين. في واحد بيقول: يا رسول الله أسأل سؤال، راحوا قاتلين. يا عم الكلام ده صح؟ يقول: وعبد الله بن أبي ها مش ده اللي استقبله؟ اتقتل وصلوا عليه امبارح، ده ما صلوش عليه كمان. طب انت لو رحت وحضرت الدرس متاخر ولا قلت سؤال ما انت ما تعرفش، وهتلاقي بقى وفي مداخله هنا من وليد بن المغيره داخل، وعتبه بيقول كلمه، وشايبه واخد صوره من المقطع، وكله بيلعب في الاعلام. انت عارف الاعلام؟ فالنبي قال لهم: لا، نستنى ان الاعلام الناس يتحدث ان محمد يقتل اصحابه، لا، ولكن اذنوا بالرحيل، يلا نتحرك. شوف اداره النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسيبش بقى الناس هم قاعدين وكله ايه ده انه يتكلم، يلا نشغلهم بحاجه ثانيه. يقول عمر: فتحركنا في ساعه لم يكن رسول الله يرتحل فيها. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم: يلا نتحرك دلوقتي، احنا دايما نتحرك اما بالليل اما الصبح، ليه في الوسط؟ يلا هنتحرك دلوقتي. فارتحل الناس، ومشى عبد الله بن ابي لما عرف ان الخبر وصل لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب اليه وقال: والله يا محمد لقد كذب علي وعليك زيد النار. شوف العيال هيوقعوا بين الكبار. ولا تكلمت به، عمري ما اقول الكلام ده. وسيد بن حضير عرف الموضوع، قال: يا رسول الله قد قال، سبحان الله. المهم لما أسيد قال كده، فقال النبي لابن عبد الله بن أبي، فبيقول له: يرضيك يعني إن والدك يقول زعم إن رجع إلى المدينة يخرج الأعز منها الأزل؟ فقال: يا رسول الله صدق، أنت يا رسول الله الأعز تخرجه إن شئت، وهو والله الذليل وأنت العزيز، سبحان الله. ثم قال: يا رسول الله إن كنت فاعلا فقد بلغني أنك تريد قتله، إن كنت فاعلا فملي به، فأنا أحمل إليك رأس أبي. إيه ده يا جماعة؟ هو في دين يعمل كده؟ وبعدين أنت بقى تسمع الكلام ده تقول: أصل بينهم طول عمرهم إيه؟ طار بايت، هو وده مفيش توافق، يروح يقول له إيه؟ والله يا رسول الله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر لوالده مني. اللي بيقول لك ده معروف في الخزرج إن هو أبر واحد بأبيه، وإني أخشى أن تأمر غيري فيقتله، فلا أستطيع أن أسير في المدينة أرى قاتل أبي. يقول له: أنا مش هقضى، يعني دي بقى من ناحية النفسية أنا مش هتجاوز، لكن أجيب لك الغاية، لو عاوزين راسه أجيب راسه. فسبحان الله لما قال له: لا أستطيع أن أرى قاتل أبي يمشي في الناس إلا أقتله، فأخشى أن أدخل النار لأني قتلت مؤمنا قتل كافرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. طالما وسطينا وبتاع، شفت دايما الحفاظ على اللحمة أمام الأعداء حتى اللي هو منافق، ماشي سيبه على الأطراف بس قدام الناس وبتاع عشان لا يقلل. ووقف عبد الله ابن عبد الله بقى، خلاص النبي قال له كده هيسكت؟ لا، وقف عند مضيق المدينة وهم داخلين على باب المدينة، ورفع السيف وقال لوالده: قف، فوالله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله، وحتى تعلم أنك أنت الذليل وهو العزيز. فقال: يا للخزرج، إن ولدي يمنعني أن أدخل بيتي. فقال: والله لن تدخلها حتى يأذن رسول الله. فأذن رسول الله، فقال له: الآن يا رسول الله تدخل. فسبحان الله، وأنزل الله سبحانه وتعالى آيات سورة المنافقون. نشوفه سبحان الله أن الإسلام ممكن يعمل إيه. فده كان الحدث الأولاني اللي حدث وأن حصل وهم راجعين من الغزوة. في حدث تاني بقى، وهو اتهام المبرأة من فوق سبع سماوات، عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التأسي وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب الأنصار وحب المهاجرين، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.